بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. وظلالهم بالغدو ولا صاد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قل من رب السماوات والأرض؟ قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل الله. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخذتم من دونه you قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتتاب الخلق عليه إن قل الله خالق كل شيء والواحد القهار. الله يا مولانا الله يكرمك. الله الله يا شيخان. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. الله يا مولانا الله يا مولانا الله. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء فاحتملت سيل زبد الرابية. الله يا مولانا الله. فاحتملت سيل زبد الرابية قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء كذلك يضرب الله الأمثال فأما الزبد فيذهب جفاها فأما الزبد فيذهب جفاء للذين استجابوا لربهم الحسنى

يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله يكرمك. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. الله يا مولانا، الله يكرمك. الله الله الله. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه